بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من السلام القومي وأخذنا البركات والمكلة وأخذنا علينا بمعرفة الدين وزين أخلاقنا. قال الشيخ رحمه الله وأعادة لتركه، لترك ماذا؟ لترك الستر، لترك الستر. من هما اللتان أعادة لتركه؟ الولد والصغير. نعم. قال وأعادة لتركه بوقت كمصلي بحرير، كالمصلي بحرير يعيد كذلك بوقت. وعاجز يعني عن ستر العورة، هو كان عاجزا عن ستر عورته فصلى مكشوفا للعورة، فإذا وجد ساترا فيعيد كذلك بالوقت. شفنا المقال الصغيرة خلاص بحرر لك. نعم. أمي ولدي والصغيرة. طبعا الولد لا تكون إلا كبير، كيف أم ولد صغير؟ لا لا لا بعد الصغير. صغير طبعا حرة. حرة. يتكلم عن حرة. طبعا يتكلم عن حرة. نعم. الشيخ هنا يعيدان صلاتهما. نعم يعيدان صلاتهما بالندم. نعم. نعم. قال وعورة الرجل والأمة وإن شائبة وعورة الأم الرجل عفوا والأمة وإن بشائبة، يعني وإن كانت هذه أمة بشائبة، شائبة العبودية يعني أم ولد مكاتبة مدبرة، يعني فيها شائبة رق مبعضة، كل هذه أنواع من أنواع الرق. قال وعورة الرجل والمرأة وإن بشائبة، يعني الأمة وإن كانت فيها شائبة عبودية شائبة رق فهي لها حكم الأمة. قال وعورة الرجل والأمة وإن بشائبة والحرة أيضا كذلك، وعورة الحرة مع امرأة ما بين سرة وركبة، يعني هالثلاثة اللي مروا معنا الآن عورتهما هي من السرة إلى الركبة، عورة الرجل من سرته إلى ركبته، عورة الأمة وإن كانت بشائبة إماء عورتها كذلك من سرتها إلى ركبتها، وعورة الحرة مع امرأة مثلها كذلك من السرة إلى الركب. طبعا لهنا يعني بخلاف مذاهب أخرى نحن لا يفرق المالكية بين المرأة إذا كانت مسلمة ولا غير مسلمة، بمعنى إذا كانت مرأة مسلمة عورتها أمام أي امرأة كانت من السرة إلى الركبة، سواء كانت المرأة التي ترى عورتها مسلمة أو غير مسلمة. عند غير مذهب مثلا الشافعية الحرة لا تكشف يعني جسدها أمام غير المسلمة. نعم. قال ومع رجل أجنبي، ومع من هذه؟ على من يتكلم الآن؟ الحرة. على الحرة. ومع رجل أجنبي غير الوجه والكفين، يعني كلها عورة ما عدا الوجه والكفين فهما ليس بعورة. ومع أجنبي من رجل. ها؟ ومع أجنبي. نعم ومع أجنبي، نعم المقصود به مع رجل أجنبي يعني. قال أيضا ويجب سترها، هذه عن ماذا يجب سترها؟ العورة التي تتكلم عنها سواء من رجل أو من أمة أو من حرة، على العورة بصفة عامة يجب سترها بالصلاة أيضا. شو معنى يجب سترها بالصلاة أيضا؟ يعني يجب سترها أمام هؤلاء ويجب سترها في الصلاة أيضا، يجب سترها أمام هؤلاء ويجب سترها بالصلاة أيضا. ومع محرم أمام محارمها، والدها، أخوها، عمها، خالها، يجوز لها أن تكشف أمام محارمها وجهها ورأسها يعني وأطرافها، اليدين والرجلين فيما أسفل الركبتين إلى آخره. اليدين شيخ إلى المرفقين أو إلى الكتفين؟ لا، إلا الكتفين هي المشروع. قال وترى، يعني هي يجوز لها أن تكشف هذا، ويجوز لها أن ترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. المرأة يجوز لها أن ترى من الأجنبي ما يراه الأجنبي من محرمه، ما يراه الرجل من محرمه. الرجل ماذا يرى من محرمه؟ الوجه والأطراف. كذلك المرأة يجوز لها أن ترى من الرجل الوجه والأطراف. يعني صحيح أنه عورة من السرة إلى الركبة، ولكن لا يحل لها أن ترى صدره وظهره إلى آخره. واضح؟ نعم. قال وترى، يعني المرأة سواء كانت حرة ولا أمة إلى آخره، وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه. وكذلك ومن المحرم، أي هي كذلك المرأة ترى من المحرم. طبعا هنا المحارم مثل ما قلنا سواء تحريم بنسب أو برضاع، يحرم من الرضاع ما يحرم النسب. وترى كذلك المرأة من المحرم كرجل مع مثله، من السرة إلى الركب، من السرة إلى الركب. هي يجوز لها المرأة أن ترى من محارمها والدها ولا أخوها من السرة إلى الركب. قال وكره لرجل كشف كتف أو جنب كتشمير ذيل، كهنا للتشبيه، يعني كتشمير ذيل، أنه يشمر القميص نتاعه ولا الجبة، ولا كهو ضرب مثال هنا ك، أو أنه يرفع مثلا الرداء أو أي شيء يستره من فوق عن جنبه هكذا، هذا كله مكروه. ولكن متى؟ في صلاة. قال في صلاة. قال إذن يكره له وكره لرجل كشف كتف أو جنب كتشمير ذيل وكف كم أو شعر لصلاة، هذا كله مكروه في الصلاة. كل هذه الأشياء تكره في الصلاة، طبعا لا تكره خارج الصلاة. نعم يرحمك الله، كل هذا مكروه في الصلاة. تشمير زي ما معنى شيخ؟ ها؟ قميص من الأسفل يعني هز. يعني كل ما يجيبش يركع أو مش كذا يرفع، وهذا طبعا سيمر معنا كذلك في مسألة الصلاة وكثرة الحركة وعدم الإخلال بهيئة الصلاة، هذا كله من المكروهات. انتقل الآن إلى الشرط الآخر من شروط الصلاة. قال واستقبال القبلة، هذا شرط جديد، ولكن متى يكون استقبال القبلة شرطا؟ قال مع أمن وقدرة، مع أمن وقدرة. ليش ما قالش مع ذكر وقدرة مثل الآخرين؟ لأنه لا تسقط استقبال القبلة على الناس. فالآخرين قال مع ذكر وقدرة في إزالة النجاسة وستر العورة، الآن قال مع أمن وقدرة. الناس معناها يبعيد، الناس يعيد في أي وقت من الأوقات. الآمن، الآمن معناته إنسان آمن على نفسه، تسقط استقبال القبلة للخائف في الحرب، في خوف سبع، في خوف عدو، في خوف قطاع طريق إلى آخره، يسقط استقبال القبلة، تصلي أينما توجهت. نعم يدخل في القدرة. تمام، نعم هو يدخل في مسألة القدرة على استقبال، ولكن هو أراد أنه يعني يبرز مسألة الأمن حتى أنه يدلل أنه هو القدرة، لأنه يمشي يبين لك أنه القدرة على استقبال القبلة أنه هو غير مأسور وله دلالات الاجتهاد، وهو قادر على معرفة جهة القبلة. نعم، حتى يميز هذا عن ذلك. قال مع أمن وقدرة، أي تسقط، سيسقط استقبال القبلة مع عدم الأمن الخوف ومع العجز عن استقبالها. ما هي هذه القبلة؟ قال وهي عين الكعبة. لمن؟ لمن بمكة. لمن بمكة هي عين الكعبة، يجب عليه أن يستقبل، إن انحرف عنها قليلا لم تصح صلاته، يجب أن يستقبل عين الكعبة لا جهتها. هذا لمن هو بمكة. قال وجهتها أي جهة الكعبة لغيره، لغير من؟ لغير الحاضر بمكة، لغير الحاضر بمكة، هو يستقبل الجهة ولا يستقبل عين الكعبة لأنه يعسر عليه ولا يستطيع ذلك. عين الكعبة يعني عين الكعبة، هيك البيت هذاك عين الكعبة نفسه، وجب عليه أن يستقبل عينه. واضح؟ نعم. ليس جهتها شيخ، جهتها في أي جهة الكعبة بالنسبة لنا؟ في جهة الجنوب الشرقي مثلا بالنسبة لبلدي، خلاص، أو الشرق الجنوب لأنه هو في الشرق أكثر منها في الجنوب، هذه هي جهة الكعبة. أنت الآن إذا اتجهت إلى جهة الكعبة، هل أنت قاصد عين الكعبة؟ أنت تجتهد أنه هذه جهة الكعبة. لو كنت الآن أنت في بلدنا الآن، أنت منحرف بعيدين مثلا، نحن الكعبة أكثر من 3000 كيلومتر مثلا، لو أنت منحرف سنتي واحد سنتي على عين الكعبة، ستجد نفسك أنك منحرف على الكعبة حوالي 4 أمتار أو أكثر، أكثر بكثير حوالي 30 متر لو سنتي واحد، بالك لو كنت منحرف أكثر من سنتي، مع ذلك صلاتك صحيحة لأنه هذه هي جهة الكعبة. واضح؟ نعم. قال وجهتها لغيره، لغير من؟ لغير الحاضر بمكة. ولكن كيف يستقبل جهة الكعبة؟ قال اجتهادا إن أمكن، أي لابد أن يجتهد إن أمكن. هذه إن أمكن ماذا؟ إن أمكنه الاجتهاد، لابد أنه عنده أشياء يجتهد بها، إن أمكنه الاجتهاد وإلا قلد. يعني إنسان عنده اجتهاد أو يعرف المشرق أو الشفق الأحمر أو الفجر أو نجم معين أو اتجاه الريح، هذه أشياء يجتهد بها أنه يعرف مثلا فيها الطقس، هذا الريح عادة تكون جنوبية ولا شمالية ولا إلى آخره، في كثير من الناس يعرفون اتجاهات الريح بحسب الفصول، فهو يجتهد. إنسان يعرف مثلا مواقع النجوم في السماء، يجتهد أنه الكعبة في جهة النجم الفلاني أو الفلك الفلاني إلى آخره، يجتهد بالشفق إلى آخره، كل هذا أشياء تدل على الشيء. طيب إذا لم يكن لا من أهل الاجتهاد أو لا يستطيع الاجتهاد بحسب أنه لا تتوفر إليه شيء يجتهد به، قال وإلا قلد. وإلا قلد، طبعا التقليد هنا لا يكون يقلد جاهل كيفه، لابد أن يقلد مجتهدا أو عارفا، يعني يقلد إنسان عنده القدرة على الاجتهاد أكثر منه، يفهم في النجوم وما يفهمش، أو يقلد عارف بالقبلة، يعني يقلد إنسان يعرف أنه هذا اتجاه قبلة متعود على ذلك. قال وإلا قلد ولا يقلد مجتهد وإن أعمى، يعني الإنسان اللي عنده آليات الاجتهاد هو قادر على الاجتهاد، ما عندهش الحق أنه يجتهد، ما عندهش الحق أنه يقلد. لا يقلد غيره، لأنه هو غير مال، غيره هل هو عنده شيء؟ غيره هو مجتهد، واضح؟ وقد يكون مخطئ وقد يكون مصيب، إذا هو لابد أن يجتهد كما اجتهد غيره. أما إذا لم يكن مجتهدا أو ليست له آليات الاجتهاد فهو يقلد. قال إذا ولا يقلد مجتهد وإن أعمى، وإن كان هذا أعمى ولكنه يفهم مثلا في اتجاهات الريح أو كذا إلى آخره، فيمكنه أن يحدد جهة القبلة. ولكن حتى المجتهد يسقط اجتهاده متى؟ قال إلا محرابا لمصر. دخل مسجد ووجد محراب، ولكن هذا المسجد ليس في فلات، كانت قبل يبنون مساجد في مناطق خالية أو في قرى ربما هجرت، لا بمصر، بمصر مقصود فيه بمدينة يعني، واضح؟ إذا دخل مسجدا ووجد محرابا في جهة من الجهات خلاص لا يجتهد، واضح؟ نعم. قال أيضا وقلد غيره، وقلد غيره عفوا أي غير المجتهد، الإنسان الذي هو لا ليست له آلية الاجتهاد أو لا يفهم في مسائل الاجتهاد، قال وقلد غيره غير المجتهد عدلا عارفا. عدلا طبعا لابد منه يكذبش عليه يقول له تجاه تربع بعدين يقول له فدلك معك عاود عاود صلاتك هذا ما هوش عدل. اذا حتى المزح في مثل هذا هو هذا يثبت انه هذا الشخص ليس بعدل لانه يعني لا يمزح في مثل هذا. فاذا لابد ان يقلد عدلا وعارفا. عارف يعني عارف باتجاهات القبله وعارف ب يعني مسائل الاجتهاد ومواقع النجوم او اتجاهات الريح الى اخره او عارف بتلك المنطقه يعني. وقلد غيره اي غير المجتهد قلنا عدلا عارفا او محرابا مطلقا يعني غير المجتهد يقلد اما عدلا عارفا والا محرابا مطلقا. شو معناته مطلقا؟ سواء كان في مصر ولا في غير مصر، سواء كان هالمحراب هذا في مصر في مدينه او كان محراب هذا في جامع في فلات في مسجد في فلات الى اخره ايضا يقلده فهو اولى من انه يجتهد وهو ليس من اهل الاجتهاد. قال فان لم يجتهد عندنا فان لم يجد فان لم يجد هو اولى قال فان لم يجد صحيح وهذا اولى يعني فان لم يجد هذا غير المجتهد كلمنا على غير المجتهد لم يجد لا مجتهدا ولا عدلا عارفا ولا محرابا تحير مجتهدا أنتم تخير كذلك تحير فإن لم يجد أو تخير مجتهد أو تحير مجتهد أو تحير مجتهد يعني تحير لم يعلم إذا هو يتكلم هنا على غير المجتهد غير المجتهد لم يجد لا مجتهدا يقلده ولا عدلا عارفا ولا محرابا واضح؟ أو وجد مجتهد أو كان هو مجتهد لكنه تحير فهو صار مثله مثل غير المجتهد غير المجتهد واضح؟ نعم. قال أو بمعنى فلم يجد يعني أو تحير مجتهد فهو مثله مثل غير القادر على الاجتهاد. فهمتم الجملة؟ نعم. واضحة؟ نعم. هذوما الاثنين هالصنفين هذوما إما غير المجتهد أصلا ولم يجد من يقلد أو المجتهد متحير ماذا يفعلان؟ قال تخير يعني يختار جهة ويصلي إليها. طيب ما عادش عنده حتى حل له يعني ما فقد كل الأشياء لا وجد مجتهد ولا استطاع أن يجتهد ولا وجد محرم ولا أي شيء ماذا يفعل؟ يختار جهة من الجهات ويجتهد. طبعا في عندنا قول آخر في المذهب وهو أصعب هم أربعة اتجاهات يعيد الصلاة أربع مرات كل مرة في جهة وهذا القول موجود عندنا في المذهب وموجود عند غيرنا كذلك عند الشافعي وغيره يختار كل مرة جهة يصلي إليها وخلاص بذلك حتى لا يعيد وخلاص. نعم. ما تقول مشهور شيخ يختار الجهة ويصلي فيه؟ نعم هذا المشهور المذهب أنه يختار جهة ويصلي إليها وخلاص ولا يتقبل. طبعا هو يعني مش يحاول انه يعني يختار جهه ويطمئن اليها قلبه. نعم. قال وبطلت مين؟ صلاته سواء كان مجتهدا او مقلدا. هو يتكلم على الاثنين الان. وبطلت ان خالف عمدا ولو صادف. نعم. ان خالف عمدا ولو صادف اي جهه القبله. طيب هنا اذا ما التزمش بهالشروط هذين فهو ليس من اهل الاجتهاد. وخالف ولم يقلد مثلا اراد ان يجتهد نفسه هو يعتبر خالف الان وهاك يعيد وان صادف لانه مش هذه الطريقه اللي تختار بها القبله هذه هي الطرق التي لابد ان تختار بها القبله. قال وان تبين خطأ سواء الخطأ هذا تبين له يقينا ولا بغلبة ظن أنه غلب على ظنه أنه أخطأ أو تيقن أنه أخطأ. قال وإن تبين خطأ بصلاة قطع البصير المنحرف كثيرا. البصير المنحرف كثيرا. طيب الأعمى الأعمى يحتاج إلى من يرشده، فهذا مرفوع عنه، هل في عنده ترخيص فيه؟ نعم. قال قطع البصير المنحرف كثيرا. طبعا هنا الانحراف الكثير في مشهور المذهب بما يقدر تقريبا بتسعين درجة، بتسعين درجة، بمعنى أنه هو عوض أنه يصلي إلى الجنوب صلى إلى الغرب، عوض أنه يصلي إلى الجنوب صلى إلى الشرق، من باب أولى أنه عوض أنه يصلي إلى الجنوب صلى إلى الشمال، استدبرها بالكلية. واضح؟ فهذا يعتبر انحراف كبير، فهذا يعيد التسعين درجة من الجنوب إلى الغرب، شفنا هما تسعين درجة، واضح؟ لأن الدائرة 62 اسمها على 94، واضح؟ هذا يعتبر انحراف كثير، هذا يعيد، فهمنا؟ نعم. قال واستقبل غيره، جي واستقبل غيره، يعني استقبل غير هذا الاتجاه. لا لا لا، واستقبل غيره، لأن مين مع من نتكلم؟ هو يتكلم على البصير المنحرف كثيرا. غير البصير، غير البصير هو يتكلم الآن، غير البصير أو المنحرف انحرافا يسيرا، هذا الذي يتكلم. قال واستقبل غيره، أي غير البصير أو المنحرف كثيرا. نعم، استقبل غيره بعدها، وبعدها استقبل غيره وبعدها عاد الأول. ماذا عندكم؟ أو بعدها وبعدها، واستقبل غيره بعدها وبعدها وبعدها وبعدها عاد الأول الوقت. لا هي أو ربما تكون أصح. أو بعدها. نعم. لهنا ماذا يقصد؟ قال واستقبل غيره، غير من؟ غير البصير المنحرف كثير. أو بعدها، ليش قال أو بعدها هنا؟ قلنا أو بعدها صح، لأن هو قال إن تبين خطأ في صلاة، أي في داخل الصلاة الآن، وإن تبين الخطأ بعدها، بعد الصلاة، بعد الصلاة، لذلك قال أو بعدها. واضح المقصود؟ فهمنا ما معنى الجملة؟ قال أو بعدها، يعني إذا كان الآن هو تكلم على مسألة، إذا نقسم المسألة إلى مسألتين ونضربهم في اثنين أربعة. المسألة الأولى تكلم على البصير المنحرف انحرافا كثيرا تبين له خطأه في أثناء الصلاة، واضح؟ ثم تكلم على غيره بمعنى الأعمى أو المنحرف انحرافا يسيرا، هذه الصورة الثانية. الآن لما قال أو بعدها بمعنى في بعد الصلاة، بعد ما البصير المنحرف انحرافا كثيرا، البصير المنحرف انحرافا كثيرا تبين له الخطأ أو غلب على ظنه بعد الصلاة، مش في أثناء الصلاة، بعد الصلاة، في أثناء الصلاة ماذا يفعل؟ يقطع. طيب بعد الصلاة ماذا يفعل؟ قال أو بعد أعاد الأول. شكون الأول؟ البصير المنحرف انحرافا كثيرا. قال أو بعدها أعاد الأول بوقت مفهومه شيخ أن غيره لا يعين. قال أعاد الأول بوقت، ولا هنا مسألة زاد الوقت منبه إليه يشير إليه، المقصود حتى بالوقت الضروري، هذا من مثل نعم هذا، لذلك أنا دائما قلنا أن المقصود بالوقت دائما وقت الاختيار، هذا مشهور المذهب أنه حتى في الوقت الضروري عاد وإن بالوقت الضروري. طيب بصير منحرف انحراف كثيرا، نعم البصير المنحرف انحرافا كثيرا يعيد حتى وفي الوقت الضروري. قال وقوله واستقبل غيره، واستقبل الصلاة اللي بعدها دون إعادة، يعني كيف؟ واستقبل غيره، المراد الاستقبال. نعم. لا يتحول إليه، يتحول إليه بدون أن يقطع. هذا الأعمى. إذا بين الخطأ يستقبل. ينحرف إلى جهة القلب. الأعمى أو الذي لم ينحرف، الذي انحرافه انحراف يسير، لا يقطع الصلاة، إنما يستقبل ينحرف انحرافا يسيرا. واضح؟ نعم. قال أعاد الأول، وكنا البصير المنحرف انحرافا كثيرا بوقت، وإن كان هذا الوقت ضروريا كما قلنا، كالناس، لأنه قلنا لذلك كنا من الأول أنه الناس لا تسقط عنه اجتهاد. قال كالناس، الناس كذلك يعيد الصلاة، كالناس يعيد الصلاة. وأن قول في المذهب أنه الناس يعيد أبدا، مش بالوقت الضروري فقط، لا يعيد أبدا، يعيد الصلاة. تذكر يوم الغدوة انتبه أنه القبلة مشى، ولكن مشهور المذهب أنه الناس كذلك يعيد في الوقت، وإن كان الوقت ضروري. خرج الوقت الضروري خلاص، راح ما عاد يعيد. المنحرف انحرافا يسيرا الأعمى، لا لا شيء عليه، لا يعيد، لا يعيد، نعم، إذا لم يستقبل شيء، وحتى وإن لم يستقبل، حتى وإن لم يستقبل. الأعمى الذي انحرف انحرافا يعني فيقد 90 درجة بعد ما أتم صلاته، ليش يستقبل؟ لا شيء عليه، لا شيء، يستقبل، يستقبل. بعد ما أتم صلاته، نعم، لا يعيد، لا يعيد، نعم، لا يعيد. ما قال الشيخ عن القول ذين لا يعيد أبدا؟ لا، القول الآخر ضعيف في المذهب، إنه الناس يعيد أبدا. هذا صلوات كلهم شيخ. نعم، هذا وهذا القول موجود عندنا في المذهب، ولكنه هوش مشهور المذهب، إنه الناس الذي صلى صلاة لغير القبلة، وإن كانت صلاة أيام ثم تبين له خطأه، إنه يعيد تلك الصلوات كلها. هذا القول موجود عندنا في المذهب، ولكنه هوش هو المشهور. نعم. يصير سواء كان بصيرا أو أعمى، إذا تبين له الخطأ أثناء الصلاة ينحرف. نعم، لا يقطع الصلاة. لا يقطع. لذلك قال وغيره خرج منها المنحرف انحرافا كثيرا والبصير كذلك. قال وجاز نفل غير مؤكد. النفل غير مؤكد ما المقصود به؟ هو الرواتب، الرواتب من خلال الصلوات الأربعة. قال وجاز نفل غير مؤكد فيها وفي الحجر. فيها لهنا الكعب، أقول لكم ما تقول من إجابة، ما حكيش عليها الكعب، وبعدين أشار لها بضمير لهنا، وهذا تقريبا هذا يعتبر ميسر جدا مقارنة بمختصر خليل. نعم. وجاز نفل غير مؤكد فيها، أي في الكعبة. في الكعبة ما المقصود؟ في داخل الكعبة، في داخل، يتكلم على داخل الكعبة. وفي الحجر، الحجر اللي هو شنو؟ الحجر اللي هو أصل الكعبة كذلك. نعم. لأي جهة، ما هو أنت مدخل في داخل الكعبة الآن، خلاص وين جهة الكعبة؟ في أي جهة؟ نعم صح. ولكن هذا ماذا؟ النفل، النفل المؤكد، النفل غير المؤكد. نعم، غير المؤكد. طبعا استدلوا بذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وصلى ركعتين داخل الكعبة الأخير. قال وكره المؤكد، وكره النفل المؤكد يعني كالوتر والعيدين إلى آخره، مكروه أن يصلى في داخل الكعبة، وإن صلى صح. ثم ارتقى شوية بعدين ومنع فرض، هذا لم يثبت قط لا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا على أحد من الصحابة، وإن كان أهل العلم قالوا والصلاة تقبل في أي مكان ما دام صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجازت في داخل الكعبة النافلة مثلها مثل بقية الصلاة وجازت قبله. طيب، قال ومنع الفرض وأعاده بوقت، كذلك هنا المقصود الوقت الضروري، يعني ندبر شيء ندبر ما أعاده بوقت. أيوة، ولكن الوقت الضروري المقصود فيه الوقت الضروري. تبطلش معنا؟ لا تبطل، هو منع، هو منع. لا، قال هنا ومنع، الأصل فيه أنه هو ممنوع، وأعاده بوقت حتى وإن كان ضروري. لا، عندنا في المذهب هو في مشهور المذهب لا تبطل الصلاة، لا تبطل، ولكن عندنا قول في المذهب هو قول ضعيف أنه تبطل صلاة العامد، تبطل صلاة العامد ويعيدها أبدا، صلاة العامد في داخل الكعبة تبطل ويعيدها أبدا. هذا القول كذلك. لأن الإعادة بالوقت وجوبا. لا، ندمة. لا، ما دام يشير لك إنه الوقت بالوقت ندمة. هذا الشيء بطل عليه وبطل على بقية. نعم. الوقت الضروري ما نعم. لا ضروري لا ضروري زادوا شذوا في المسألة هذه ضروري نتكلم على شروط لهنا. نعم. قال وبطل على ظهرها هنا بمعنى يعيد أبدا. يعني نعم. نعم على ظهرها على سطحها. نعم شيء يعني في الطائرة الآن كيف؟ ها؟ في الطائرة الآن كيف؟ وما في الهواء يعني فوق في الطائرة. أنت لا تستقبل عين الكعبة، أنت تستقبل جهة الكعبة، أنت في الطائرة تستقبل عين الكعبة. أي أنت الآن في هذا البلد. هل تظن نفسك أنك تصلي فوق الكعبة ولا تحت الكعبة؟ ما الفرق بين الطائرة وبينك أنت هنا الآن؟ طيب مثلا جماعة البيرو مثلا أو بوليفيا. ناس تسكن في ارتفاع 3500 متر. هو يقينا لا يستقبل الكعبة. هو فوق الكعبة بأضعاف مضاعف. وفما ناس كيما مثلا في جهة الأردن مثلا خاصة المحيطين بالبحر الميت. مو يستقبلوا أساس الكعبة سفل الكعبة وتحت الكعبة بكثير. هنا هو يستقبل الجهة، لا نتكلم على الجهة. لا لما مادام تكلم على عاد في داخل الكعبة وفي ظهر الكعبة هو الآن وجب عليه أن يستقبل عينها. واضح؟ أما بالنسبة لغير الموجود في مكة فجهة الكعبة من سابع أرض إلى سابع سماء هي جهتها بالنسبة له. واضح؟ نعم. قال إذن وبطل على ظهرها بمعنى يعني يعيد صلاته أبدا من صلى على ظهر الكعبة سواء فرض سواء نفل شيخ ولا يتحدث عن الفرض. كيف؟ سواء فرض أو نفل يعني. لا هو يتكلم على الفريضة. نعم. النفل لا يعاد. نعم. قال وبطل على ظهرها كالمؤكد. كالمؤكد يعني النوافل المؤكدة أيضا تبطل وتعاد. ليش؟ لأن الواجب عليه استقبال البناء. عين الكعبة هكذا موجود هو هناك. نعم هذا هو. قال ولمسافر سفر قصر تنفل وإن بوتر يعني وإن كانت المقصود هنا وإن بوتر لأنه هي نافلة وأكد وإن بوتر صوب سفره إن ركب دابة. شو معنى صوب سفره؟ الجهة اللي هو مسافر فيها لا يشترط انه يستقبل القبلة وان كان وان كان في القول القوي الاخر انه اقل شيء يستقبل في تكبيرة الاحرام ثم يستقبل. نعم نعم ها لا لا ما هوش عامل لا ما هوش مثلا عند الشافعية وغيره يستقبل جهة الكعبة في تكبيرة الحرام ثم يتوجه حيثما توجهت دابته. شيخ في مذهب الملكين لا لا لا في النافلة وإن كانت النافلة مؤكدة فهو يتنفل. طبعا هنا لما ذكر الدابة قص على ذلك القطار السيارة الطائرة إلى آخره وأنت في حالة سفر أردت أن تتنفل تنفل وأنت يعني على حالة الركوب أينما توجهت بك تلك الدابة أو المدبوبة فأنت يعني في اتجاه صحيح إن شاء الله. كيف؟ سيمر معنا سيمر معنا إن شاء الله. بالنسبة والجملة قبل هذه ولمسافر قلنا وبطل على ظاهرها فما عندك المخرى أنا لم تشرح عندك كالمؤكد قلنا النافل المؤكد نفس السؤال سألت عليك أنت وأنت سألت عن هذا السؤال وجاءتك الجواب من عنده قلت وبطل مش سألت أنت النافلة تعال بل تبطل ولا تبطل قلنا الأصل فريضة والمؤكد لأنه لها وقت تصلى فيه كذلك تبطل أيضا قال كالمؤكد يعني نافلة المؤكد واضح؟ نعم قال إذا ولمسافر سفر قصرا تنفل وإن بوتر صوبا أي في اتجاه يعني سفره إن ركب دابة أما إن كان أما هو شرك دابة ويسافر على قدمين يستقبل القبلة نعم وإن بمحمل مثل النساء أنه تحمل على الهودج ولا المحمل إلى آخره جاز وإن بمحمل شنو معناته؟ يعني هو في المحمل المرأة لازم تنحرف لجهة القبلة ما وهكا ولا لا؟ هي فكر الهودج هذاك اللي راكبة فيه. من كان انه تنحرف دابا هي ماشية بطبيعتها وهي لازم تلتفت يمينا ويسارا، هكا ولا لا؟ تعرفوا الهودجة؟ في خيمة صغيرة هكا يعني راكبة في الفوق. ماشي هي راكبة ولا شي خالق. أي هي يعني يمكن أن تتحرك في ذلك الهودج، ومع ذلك لا تكلف الأمر هذا. نعم، لذلك قال وهم بمحمل، يعني ولو كانت على المحمل ذاك فإنه لا يكلف نفسه. وقص على ذلك لأن مثل ما قلنا القطار بإمكان الإنسان أنه يحرف شوية في الكرسي، ومع ذلك لا يكلف الإنسان نفسه. نعم، قال يومئ بسجوده للأرض، يومئ بسجوده، يعني كيف الإنسان يستطيع أن يصلي فوق الدابة؟ قال يومئ، يومئ بسجوده، يعني هكا يشير إلى آخره يعني، وفي كل حركاته للصلاة يومئ. قال لا سفينة، ليس إن ركب سفينة، ليش؟ سفينة الإنسان يتحرك فيها كما يشاء، يمشي ويجي بعكس الدواب ولا الطائرة ولا غير ولا القطار، الأماكن فيها ضيقة وما فيش مكان لا للسجود ولا للركوع، كلها كراسي إلى آخره. لذلك قال لا سفينة فيستقبل ودار معها، أي ويدور معها حيثما دارت. أمكن هي طيب هي دارت هكا، هو كان مستقبل القبلة هكا، السفينة عملت هكا، هو ينحرف هكا شوي دائما يتجه لها في وسط الصلاة، في وسط الصلاة نعم، دائما يحاول انه ينحرف معها. وإن اتجهت هي إلى القبلة يجلس هو، يعني هو يدور معها إلى مقدمة وهكذا. طبعا هي المسألة أنت الآن ربما أخي السفينة تعمل هكا، مش تعمل دورة يحفلها تكمل أنت النافلة نتاعك، ما كملتش الدورة نتاعها السفينة يعني وقت طويل. قال إذا لا سفينة فيستقبل ودار معها إن أمكن، هكا قال لك إن أمكن. بعض الناس ما يمكنوش، لأنه خاصة هو طبعا الآن ما عادش الأمور هذه، أول ما تطلع الناس اللي عندهم دوار بحر ولا غيره فما حربوشة صغيرة يبلعها يعني لا بأس، فما قبل ما كانتش الحربوشة صغيرة. وبالنسبة للإنسان أول مرة يسافر في سفينة ما لازمش يقف، يعني يصير معه دوار بحر واللي يقي كثيرا والدنيا تدور به وحاله حليل، فهو هذا يصلي على قدر الامكان. قال ودار معها ان امكن، يعني ان امكن انه اولا يصلي مستقيما فيها، ما هو البحر ما هوش هايج، ان امكن كان فيها سعه ما هيش سفينه بمعنى زوره ولا وكذا الى اخره، ان امكن دائما هذه واسعه. قال لا فرض، وان مستقبلا، لا فرض وان مستقبلا، ماذا يتكلم هنا؟ على ظهر الدابة. طبعا على ظهر الدابة لا يصح، وإن كان مستقبلا للقبلة. نعم، لهنا في استثناء مسألة الدابة في أربع صور، في أربع صور يستثنى أنه يجوز صلاة الفرض على الدابة. أشار للمسألة الأولى قال إلا للالتحام، الالتحام المقصود به قتال العدو، في التحام العدو ما يمكنوش انه ينزل من فوق الدابة فيبقى يقاتل ويصلي فوقها كيفما اتجهت به. واضح؟ يومئ إيماء إن أمكنه الإيماء، حتى يعني أحيانا حتى لا يمكنه الإيماء فيصلي بذهنه بعقله بعيونه وأصح منه. يضرب الله أكبر، هو يقاتل بالسيف، الله أكبر، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ويطعن ويصلي وهو ذهنه في الصلاة. هو ليس مسألة الالتحام فقط، يستمر معنا كذلك في صلاة الخوف. الإنسان هو هارب من قطاع طرق أو من سبع وهو يجري ويهز في الحجارة ويضرب، وهو في نفس الوقت الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي الله أكبر. طبعا هذه دليل صلاة الخوف على أنه على عظم حرمة الوقت بالنسبة للصلاة. وجيك توا واحد قال شنو والله نخدم على شاب وما نجمش نكلمهم خمس صلوات ونحطهم، يعطيك الصحة. الناس وقت اللي روسها تطاير إلى آخره ولم يسمح لهم بأنه يجمعوهم الخمس صلوات ويحطوهم. فقل سبحان الله توكي تشد كرسك يصير معك سهل، تخلي ما تقول له على بالي لا بشام لا حد شيء، تمشي فقلت سبحان الله لازم واحد لما تشده كرشه يعني مش مش يترك العمل يعني. بس أنت السبعة هذه يعني هو السبع بشقة خلط عليه من الوقت قد يكون حتى لا هو قد يكون بتبيعه مثلاً أخر الصلاة إلى آخر الوقت مثلاً بتبيعته هو مسافر أراد أن يعمل جمع تأخير فلما أراد أن يوقع الصلاة جاءه أمر مثلاً منعه فخاف أن يخرج خوفاً من إخراج الصلاة عن وقتها يصلي صلاة الخوف لذلك قال في الثانية الاستثناء الثاني قال أو خوفي سبوع فلا أي يصلي لها أي للقبلة فلها إن أمكن قال أو خوفي سبوع فلها يعني هو ليش قال في لخوفي سبوع إن أمكن فلها إن أمكن ما قال ليش في العدو لأنه في العدو أنت يجب عليك أن تتوجه للعدو بينما السبوع أثناء الفرار تختار الاتجاه المناسب تختار اتجاه القبلة وإذا ما نجمتش مثلاً وحاسرك أو اتجاه قبلة جبلة وكذا فتختار اتجاه آخر لذلك قال أو خوف بسبوع فلا إن أمكن شوفوا هذه مسألة الترتيب في الرخص مسألة ضرورية مرة معرفة مسألة المسح على الجبير كذلك لابد الإنسان أنه يراعي مسألة الترتيب في الرخصة ما يتساهلش في مسائل الرخص قال أو خوف بسبوع فلا إن أمكن أي وإن أمن الخائف هذا اللي كان خائف من سبع إلى آخر بعدين وجد الأمان أعاد الخائف بوقته الملتحم لا يعيد هو كان في عبادة في عبادتي في عبادة أما هذا كان لنفسه وهارب لنفسه مش لي الوقت يدخل فيها ضرورة نعم لا لا قال وإن أمن أعاد الخائف بوقته طبعاً هنا هو روى سبع لهنا في مختصر خليل قال كسبع للتشبيه لأنه قد يكون سبع وقد يكون ماذا؟ قطع طرق قد يكون مثلاً انهيار قد يكون مثلاً زلزال قد يكون مثلاً عاصفة قد يكون مجموعة إلى آخره يعني هو هذا أمر يعني يرفع الأمن ويخيف طيب هذوما حالتين مروا معنا هذا استثناء قطع به يعاد إلى الحالات التي يجوز فيها للإنسان أن يصلي على الدابة قال وإلا يعني الراكب يعني صلى راكبا هذا لخط خاضر خط خاض عرفنا طين ما يمكنه أن يقف فيه أصلا لا يمكنه أن ينزل به خاف أنه يغرق فيه أو كذا قال وإلا لخط خاض لا يطيق النزول به يصلي على الدابة أيضا كذلك خاف خروج الوقت نعم طبعا هذه مثل ما تيمر مع صلاة الجمعة في المطر فيها اثنين الظلمة والطين قال هنا وخاف خروج الوقت هنا الوقت الاختياري إذا خاف خروج الوقت الاختياري يصلي على الدابة نعم يعني شيخ مفهوم إن لم يخاف خروج الوقت إن لم يخاف خروج الوقت يعني بإمكانه أنه يمر من هذا الخطخاض إلى منطقة يمكنه أن ينزل فيها في الوقت الاختياري لا يصلي لا يجوز له أن يصلي على الدابة واضح؟ نعم الغلب على ظني يعني طبعا مسألة فيها غلب الظن وهو قد يخطو خطوة بالدابة فتغرق بها وما عاد يستطيع ما يدري نعم الحالة الرابعة التي يجوز للإنسان أن يصلي على دابته قال وإلا لمرض إنسان مريض لا يطيق النزول من على الدابة يؤذيه يعني النزول يؤذيه هما بالسيف طلعوه الدابة هزينه للطبيب مثلا فمش ينزلوه وانزل لا صلي على مكانك قال وإلا لمرض المرض هذا يعني ما هوش محدد شنو هو المرض المهم المرض هذا يمنعه من النزول أو يؤذيه في أثناء النزول هذا المقصود نعم قال ويؤديها عليها على ماذا على الدابة ويؤديها عليها كالأرض يطيق النزول؟ يصلي ماء جالسا، كيما باش يصلي على الارض يصلي. قال والذي ينبغي في هذا الارض. نعم شيخ. نعم اربع حالات في تكبيره الاحرام من غير ما يقف. نعم تكبيره الاحرام على الباب وهو جالس. لا هو جالس، هو جالس. نعم هو جالس. هو في الاخير لما قال والذي ينبغي في هذا يقصد في المريض هو الارض، يعني يستحب له أنه يصليها على الأرض، يستحب أنه يصليها على الأرض. نعم كان هو الشيخ صحيح مشى على سياق الشيخ خليل في الأربع حالات هذه، ولكنه كأنه عنده اعتراض بسيط على الفرع الرابع هذا يعني. نعم ولكن هذا هو المذهب. نعم يعني ينزل شيخ وإن لم يستطع ينزل. نعم ينزل ويصليها على الأرض، هذا رأي الشيخ. نعم ويؤديها عليها كالأرض، على الدابة كما يؤديها. نعم كما يؤديها الأرض، يعني ربما هو جالس على الدابة ولكنه لا يستطيع حتى الإيماء، فهو على الأرض هل يومئ في صلاته ولا لا يومئ؟ إذا كان يومئ يومئ على الدابة. يؤديها. نعم انتقل بعدين إلى فرائض الصلاة. طبعا هو سيتكلم على فرائض الصلاة، سننها ومندوباتها ومكروهاتها إلى آخره. قال فصل فرائض الصلاة. طبعا هو على سياق الشيخ هي 14 فريضة سنذكرها. الفريضة الأولى قال نيتها، يقصد طبعا النية المخصوصة، النية التي تخصص تلك الصلاة، مش نيتها معناته نية صلاة هكذا مطلقا، لا لابد أن نية تخصص تلك الصلاة، ظهر عصر نافلة سنة إلى آخره، لابد أن يخصص تلك الصلاة. قال وجاز التلفظ بها. بعض الشراح قالوا وتركها أولى لأنه تورث كما قلنا في الوسواس وغيره إلى آخره. وجاز التلفظ، لأن لما قال وجاز التلفظ بها من الأصل شنو؟ الأصل عدم الجواز، الأصل عدم التلفظ بها. أما هو لما قال وجاز التلفظ بها يعني إنسان أراد أن يستعين، أو هو والعياذ بالله عنده بداية وسواس، أو لا يعين نفسه على ذلك، ولكن إن تلفظ بها جاز له، هذا غير مبطل الصلاة إلى آخره. قال وجاز التلفظ بها وعزوبها. عزوبها ما معنى عزوبها؟ أي ذهابها، يعني إنسان غفل عن النية، هذا المقصود عزوبها، أي غفل عنها، أي ذهبت النية من قلبه حتى تذكر، حتى تلفظ، بدأ في تكبيرة الإحرام. قال وعزوبها مغتفر، يعني هو مستحضر النية، أنا الآن مستحضر النية أني سأصلي مثلا الظهر، لما أردت أني أتلفظ بالتكبير غفلت عنها، فكان لحظة تعني تلفظ بالتكبير، هذا مغتفر. ليش أشار إلى هذا؟ لأنه عندنا قول مثلا أنه لابد أن تقارن تكبيرة الإحرام، وهذا فيه من التأثير شوي، لأنه أحيانا قد ما يكون الإنسان هو مستحضر أنه سيصلي ظهر، الإمام بقي مثلا سوي صفوف، استوي من هون ومن هون، سكر جوالك، هو فك لحظة ذيك انتبه يعني منه قاعد يراقب في الصفوف، ذهب العذب، الإمام قال الله أكبر، قال هو الله أكبر، لكن هو أول ما استقام في الصف كان مستحضر منه، فذهبت عن ذهنه للحظات كبر فيها، قال الشيخ يغتفر هذا. نعم. قال قبل ذلك خرج بيته قريب من المسجد وخرج مستحضر نية الصلاة، لكنه قبل دخوله للمسجد غفل. لا هذه تحتاج إلى أنه أولا عزوبها، هو لما قال عزوبها مع تكبيرة الإحرام هذا مغتفر، أما لما يكون في فاصل كبير بينها وبين تكبيرة الإحرام لا، هذا لابد أنه الإنسان أقل قليل أنه مستحضر النية في أثناء قيامه يعني في الصف، هذا أقل. قال كعدم نية الأداء أو القضاء أو عدد الركعات، هذه كلها مختفرة، يعني لا يشترط أن الإنسان ينوي أنه سيصلي هذه الصلاة أداء أو قضاء إلى آخره، اللهم إلا إن كانت مسألة القضاء هذا فيها قول قوي أن في المذهب أنه يجب نية القضاء إذا كانت في وقتها في وقت الصلاة في تلك نفس، يعني هو سيقضي الظهر في وقت ظهر اليوم، فهنا يشترط أنه يميز. وقال هذا ليس مشهور المذهب، يعني مشهور المذهب أنه لا يشترط أنه إذا هو مستحضر النية من الأول أنه هو سيصلي ظهرا الآن خلاص لا يشترط. قال أو عدد الركعات، يعني كذلك لا يشترط الإنسان سينوي أنه يصلي صلاة الظهر 4 ركعات ولا سرا إلى آخره، كل هذا يعني لا يشترط. قال وتكبيرة الإحرام، هذه إيش نوع؟ الفريضة الثانية. قال وتكبيرة الإحرام وإنما يجزئ الله أكبر، الله أكبر بهذا اللفظ دون غيره. نعم، لا لا كل هذه لا تجزئ عندنا نحن المالكية، يعني تقريبا من أضيق المذاهب فيها، يعني غيرنا مثلا الشافعي الله الأكبر تجوز الله أو نعم، أما عند غيرنا مثلا الأحناف عندهم أنه يجوز تكبيرة الإحرام بكل معظم الله العظيم الله القوي الله كذا، يجوز عندهم هذه تدخلهم في الصلاة إلى آخره، لكن نحنها لا يجزئ إلا هذا اللفظ الله أكبر بهذا اللفظ. نعم طبعا مشهور بين المذاهب، لا هذا مجمع عليه أنه مجزئ عند أهل العلم جميعا، بقية الألفاظ مختلف فيها، هذا اللفظ مجمع وهذا اللفظ هو الوحيد المجزئ عندنا. نعم شيخ بدل الألف و الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا لا هذه من الأخطاء ليس مقصودا بها، نعم هذه من الأخطاء. نعم قال إذن الفريضة الثالثة، قال والقيام لها في الفرض، والقيام لها في الفرض، طبعا هذه زيادة من الشيخ يعني في الفرض حتى يخرج النافذة، والقيام لها في الفرض، لأن النافلة لا يشترط القيام لتكبيرة الإحرام. قال والقيام لها في الفرض، قال ماذا عندكم بعدين؟ مسبوقين لمسبوق كبر المحطة. نعم قال إلا لمسبوق، المسبوق هذا ما به؟ يعني وصل والإمام راكع، وصل والإمام راكع. نعم قال إلا لمسبوق كبر منحطا، حتى هذا انحطاط إلى الركوع. نعم هو كبر والإمام هو الأصل فيه الصلاة وصلاة الإمام الأصل حتى يكبر ويأتي بقيام، هل قيام هو يعتد به؟ هل قيام المأموم معتد به دون قيام الإمام؟ لا، يعني هو كبر ثم انحط للركوع ولم يكبر ويقوم، يعني الأصل فيه أنه لابد أنه يعتد بقيام الإمام ليس بقيامه، فالأصل فيه أنه ينتظر الإمام حتى يقوم من الركوع حتى يكبر الإمام قام، لأنه حركة الإمام هي المعتد بها في الصلاة ليست حركة المأموم، واضح؟ يعني بعد يعني موسيقى يكبر وحده وإمامه حقاً، مثلاً لا يشترط الاعتدال أو القيام في حالة إذا هو سلك والإمام مثلاً غير قاعد ما شيء عمله يعني. يكبر ثم يركع مع الإمام، يكبر قائماً طبعاً يكبر قائماً، لا يكبر قائماً القيام شرط، يعني انت اشكل عليك الان انه هو لما قال وكبر منحطا اي هو وفي اثناء انحطاطه يكبر؟ نعم لا ما يفعله الناس اليوم شيخ يجي يجري؟ لا لا لا هذا من الاخطاء سنتكلم عنه شيخ، لا مش بتكلم عنه مثلا مسبوق كبر. ما المراد بالاستثناء إلا لمسبوق إلا لمسبوق كبر المتعطي. هذه لأنه القيام الذي يعتد به قيام من؟ قيام القيام. هل الإمام قائم؟ لا. إذن تنتظره شيخ وجوه حتى يقوم؟ لا تنتظره، لذلك هم استثنوا هذا حتى يدرك الركعة. يكبر ثم ينحط مباشرة إلى الركوع. نعم. قال بعد ذلك أنتم ماذا أشكل عليكم؟ يعني هو كبر وهو منحط. يعني هو منحط إلى الله. إيه هو الهناء. نعم بالنسبة لي المسبوق تحديدا. ما الواجب في الحق؟ متابعة الإمام. هو حتى يدرك هذه الركعة ما الذي يجب عليه؟ أن يستعجل أليس كذلك؟ طيب سقط عنه القيام. طيب ماذا يفعل الآن في التكبيرة؟ يكبر يبتدئ تكبيرة وهو في حالة قيام. يختفر بالنسبة للمسبوق أنه إذا أكمل بعض التكبيرة وهو في حالة الحيطان. أما لا بد شرط القيام هو لا يسقط لا على المسبوق ولا غيره. ولكن ما الذي يسقط في حق المسبوق؟ اللفظ لا يتمه هو قائم. أما يبتدئ به وهو قائم. واضح؟ لا لا هو الذي يقع. وأنا هذا ما رأيته بيوم عيني. يعني الإنسان يجي مباشرة صدقا قبل أن يصل إلى الصف يركع وأول ما تلامس يد ركبتي الله أكبر. فيعني هذا من تلبيس إبليس. ويعني سبحان الله هذا ما ذكره ابن القيم أن الشيطان يدخل الإنسان من باب عبادة حتى يخرجه من باب معصية. فهو الشيطان ماذا قال له؟ أدرك الركعة. طيب الشيطان يؤمر فيك بالخير خايف عليك أن تفوتك ركعة مع الجماعة. لا بالعكس لابد أن تتأنى علاش يسرب في الشيطان. فما واضحة يعني فما حفرة فما حصيرة. وإنما الشيطان دفعه إلى ذلك لأنه إذا لم تكن تكبيرة الإحرام على الهيئة المطلوبة لم تصح صلاته قط مش الركعة ذيك بركة. فأول أنه هو يضحي بركعة ويكبر في راحة من عقله ويلحق على ما بقي الشيطان استعجله مشان يركعه يلحق بركعة فأخرجه من صلاة جنة واحدة. وهذا يقع في كثير من الناس. ولا نستزرب تودي يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي سيتقبل منك. لو كنت عندك مش تزرب ما كنت تركت الأشغال اللي عندك نعم. لذلك هو مسألة كبر منحطا هنا هذا ترخيص فقط للمسبوق انه باش يدرك الركعة ولكن شرط انه يبتدئ التكبيرة وهو قائم. نعم. قال طبعا هو جمهور اهل العلم لم يراعي فيه مثل هذا يعني هذا المسألة لم يراعي فيه يعني المذاهب الاخرى لم تراعي مسألة المسبوق اشترطت لفظ التكبير يكون كاملا وهو في حالة قيام. نعم حتى الإنسان يعرف أنه إذا أراد أنه تكون صلاته مقبولة عند الجميع لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة وهو في حالة قيام. نعم. قال وفي الاعتداد بالركعة أنهي الركعة اللي أدركها هذه اللي نحكي فيها هو المنحط المنحط. نعم مش المنحط يعني المكبر في حالة انحطاطه. قال وفي الاعتداد بالركعة إن ابتدأها قائما تأويلان قولان إن ابتدأها قائما شفت كيفاش هذا القول يعني هو ابتدأها قائما ولكنه أكملها وهو في حالة انحطاط إلى الركوع. قال تأويلان يعني قولان إذا كانت الركعة هذه يعتد بها وإلا لا. قال يعني ما دام قال قولين يعني قويين اي ما رجع لا هو ولا الشيخ ولا يعني ما رجع في هالمسألة ترك الامر على هذا. طبعا هو لما قال ان ابتدأها قائما في حالة الانحطاط فما بالك ان قال هو فهي لم يعتد بها قولا واحدا اتفاقا. نعم قال الركن حركة اللسان. شيخ علاش الذكر وفي الاعتدال بالركعة؟ هو صافي تكبيرة الإحرام يعني الصلاة كاملة. نعم. هو الإعتدال لا. لأنه نحن عندنا خلاف قوي في مسألة التكبير. إذا إنسان بدأ في أول صلاته وكبر، لأنه هو أولا إذا لم يعتد بها هذه الركعة لما مش يكون ركعة ثانية مش يكبر، سيمر معنا هذا في الصلاة. لما مش يقوم للركعة الجديدة ستكون تلك أول تكبير، وإن كانت هذه آخر ركعة بالنسبة للإمام وسلم الإمام مش يقوم يأتي بتكبيرة الإحرام جديد. واضح؟ إن لم ينويها شيء. وإن لم ينويها انتقلت مباشرة إلى تكبيرة الإحرام. هذا هو، إن نواها تكبيرة الإحرام وقع على تكبيرة الإحرام، وإن لم ينويها وأطلقها قال الله أكبر وهو لم ينوي شيء وقعت كذلك على تكبيرة الإحرام. طيب إذا لم يعتد بها بالنسبة للركعة طبيعي لما مش يقوم للركعة الثانية سيكبر وتكون بالنسبة له، وإن كانت التكبيرة إن كانت تلك آخر ركعة للإمام لما يسلم الإمام سيقوم وسيأتي سيمر معنا نحن وقتاش الإنسان يأتي بتكبيرة المسبوقة يعني وقتاش متى يأتي بتكبيرة إذا قام إذا كانت في الركعة الأولى ولم يدرك ركعة إلى آخره سيمر معنا هذا إن شاء الله. إذا قال الركن الرابع قال وفاتحة بحركة الإمام بحركة اللسان. إذا البعض تلقاه يقرأ وفمه مسكر كيف تقرأ في قلبك هذه لا تجزي لأن الفاتحة لابد أن يتلفظ بها والتلفظ لابد أن يكون بحركة اللسان. واضح؟ وإلا مش يكون هذا كلام سر في الصدر وهذا لا يعتبر كلاما أصلا. لذلك ابن مالك في الألفية ماذا يقول؟ كلامنا لفظ كلامنا أي نحن العرب كلامنا لفظ مفيد لفظ لابد أن يتلفظ هذا هو الكلام إذا لم يكن متلفظا به فلا يعتبر كلاما. فهمنا؟ نعم. لذلك قال وفاتحة بحركة اللسان. قال بالنسبة هذه للإمام والفذ وكذلك يعني حتى للمأموم على قول عندنا ولكن المشهور أن المأموم هذه لا ليست شرطا في صحة الصلاة بالنسبة له. الفاتحة ليست شرطا في صحة ليست من أركان الصلاة بالنسبة للمأموم حتى في السرية إلا قول ابن العربي من المالكية وبعض الأئمة قالوا هي واجب عليه في السر ولكن هذا القول ليس مشهور المذهب. نعم. قال فيجب تعلمه طبعا هنا ما دام قال بكلمة الوجوب إذا معلوم أن الوجوب على من؟ على المكلف. نعم. فيجب تعلمها إن أمكن طبعا إن أمكن هذه إن كان يعني وجد معلما وإن كان له نفقة المعلم حتى أصلا وإن كان يعني إن أمكن خلاص اتركها فيه إذا ممكن أنه يتعلم. طبعا الآن صارت إمكانية التعلم كبيرة جدا حتى واحد من التبنات ولا من أي شيء يتعلم. قال فيجب تعلمها إن أمكن وإلا اتم هنا وجوبا رأى يعني الإنسان الذي لا يحسن الفاتحة لابد أن كل صلاة يجب من يأمه يجب أن تصبح صلاة الجماعة في حقه واجب فرض. واضح؟ لمن لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه أن يجد من يأتم به وهو طبعا ليجد يأتم به يكون يحسن فاتحة مش مع عميان يسوق بعضهم بعضا. لا قال وإلا ائتم طبعا بمن يحسنها إن وجده طبعا وإلا ماذا؟ نعم لا لهذا كلام جديد وإلا نقطة حط ثلاثة نقاط وبعدين حط نقطة وإلا لماذا صلى منفردا هذا هو المقصود لا هذا موضوع جديد ونودي بهذا وإلا خلاص تعرف الباقي كأنه الشيخ خلك تعرف الباقي. طيب هو يا أخي ما استطاع تعلمه وما وجد من يأتم به مش نتحب منه خلاص بقى صلي على قال الشيخ هو يندب لك تفصل بين التكبيرة والركوع. لا هذا موضوع ثاني شيخي كيف لا يحسن قراءتها يعني ماذا يقول أو لا يحفظها الكلام طويل إذا كان يحسن قراءته ولم يجد من يتعلم منه ولم يجد من يأمه. لهنا عندنا كلام طويل. إما أن يذكر الله سبحانه وتعالى بقدرها بقدر الفهم بقدر السبع آيات ذوق. فإن لم يحسن حتى ذكر الله سبحانه وتعالى حتى أن يقف صامتا بقدرها إلى هذه الحد ويتم صلاته. نعم. شيخ لهنا وإلا بعد نقطة ندب. نعم لهنا ندب فصل بين تكبيره وركوعه بسكوت. هذا من لا يحسن ما وجد هو لا يحسن ولم يتعلم و و و إلى آخره. واضح؟ لذلك أنا قلت لك حط ثلاث نقاط بعد وإلا. وإلا لمن هذا؟ للذي لم يحسن القراءة ولم يجد من يعلمه ولا من يأتم به إلى آخر. ثلاث نقاط هذو شنو يعمل؟ يندب له. إما أن يذكر الله سبحانه وتعالى كما قال الشيخ يعمل فاصل بين تكبيرة الإحرام والركوع. لا لا يكبر ويركع مباشرة. يكبر إن كان يحسن بعض الأذكار قالها، فإن لم يحسن بعض الأذكار يقف وإن صامتا ثم يركع. شيخ أنا وإلا ندب بعد نقطة بطلت التفاصيل. لا لا طبعا مش هيك طبعا. وإلا فكرت حط ثلاث نقاط هذوكم بالنسبة لل قال ندب فصل بين ندب فصل يفصل هو يفصل يأتي بفصل يعني ندب فصل بين تكبيره وركوعه. وليس واجب شيء. هو ليش قال ندب فصل هكا؟ ليش ما قالش وندب الفصل بالتعريف؟ ليش نكرها؟ لأنه فصل سواء كان قليل ولا طويل ولا كذا، المهم فصل يعني اعمل فصل. فاصل يعني حتى تعرف انه فما شيء لهنا في المكان هذا. يكون بذكر الله ولا نعم يمكن ان يكون بذكر الله وان لم يحسن يعني بسكوت الى اخره. نعم. قال فان سهى عنها او عن بعضها في ركعه. سهى عنها يعني لم يقرا او عن بعضها في ركعه. سجد السهو. ليش هو اشار المساله هذه؟ لانه نحن عندنا اقوال كثير، لانه عندنا قول وموجود عند الحنابله أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال هي الصلاة كلها يشترط فيها فاتحة واحدة. وقول آخر أنه يشترط في أغلبها أنه يقرأ الفاتحة، ومن لم يقرأ في أغلبها في باقيها صحة الصلاة. هو المقصود أن الصلاة كلها لا تخلو من الفاتحة. هنا قال فإن سهى عنها أو بعضها، حتى يخرج مسألة خلاف الشافعية هنا. قالوا أنه ولو شد من سورة الفاتحة أو لم يتلفظ بالبسملة أو شد إلى آخره، فالصلاة ركعة هنا باطلة عليه أن يأتي بركعة أخرى. نعم. البسملة إيش؟ البسملة آية من الفاتحة عنده. عندنا لا. أي نعم. نعم. قال فإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة سجد. كركعتين. نعم. وأعادها طبعا هذا على مشهور المذهب يعيدها احتياطا يعني مش يعيدها من باب الوجوب. حتى الندب ليش؟ نعم. وأعادها وأعادها احتياطا يعني مش ولا يندب. نعم. أما هو في مسألة لما قيدوها مسألة الاحتياط بعض الشراح قالوا أعادها احتياطا أبدا يعني متى ما تعلم الفاتحة أو متى ما تفعل عفواً قلت متى ما تذكر إنه ينتهي احتياطاً له إنه يعيدها. ليش احتياطاً لهنا؟ ليش قال احتياطاً ما قالوش ندماً؟ لا حتى يخرج إنه هي باطلة هذه الصلاة حتى مذاهب أخرى. نعم. قال وعمداً يعني شنو عمداً؟ يعني إن تركها إن ترك الفاتحة عمداً أو ترك بعضها، إما تركها بالكلية أو ترك بعضها. قال وعمداً بطلت يعني وإن تركها الفاتحة بالكلية أو ترك بعضها تبطل تلك الصلاة. لو آية. لو ولو آية. نعم. بطلت كأن لم يسجد. سهوا شنو قلنا تو هذا يأتي بها سهوا. نعم. يسجد للسهوا. نعم. الفريضة الخامسة شيخ قبل نمر الفريضة يعني نعم الإمامة ها؟ نحن نحكي على الفرد والإمامة طبعا نحكي على الفرد والإمام نعم قال الفريضة الخامسة قال وقيام لها لماذا لها لمن لها للفاتحة نعم وقيام لها كأن لم يسجد شيء ها أه؟ كأن لم يسجد قبل وقيام لها أي كأنه يعني كأنه لم يسجد لا الإنسان اللي ترك الفاتحة سهوا أو ترك بعضها ولم يسجد ماذا يحدث لصلاته ولم يسجد للسهو تبطل صلاته هذا كذلك واضح تبطل صلاته كذلك هو لم يشر إلى أنه الذي لم يسجد للسهو تبطل صلاته خرجهم كليهما في هذه الجملة هذه أو حتى ما من جملتين في يعني بحكمان في جملة واحدة يعني مراد بالسجود السهو نعم الإنسان الذي ترك الفاتحة أو ترك بعضها سهوا في ركعتين ولا في ركعة ثم لم يسجد للسهو هذا هل صلاته صحيحة؟ لا تبطل صلاته كذلك الذي ترك بعضها عمدا ولو بعض وهذا تبطل ولا يشترط في سجود سهو هذا لا يطالب بسجود سهو هو تبطل صلاته مباشرة مثل الذي ترك سجود السهو من قراءة الفاتحة على من غيرها شيخنا أخونا سجود السهو يكون في السنة كيف؟ يكون في السنة لنسيان السنة وهذا سهى سهى سهى عن فعل سهى عن ثلاث سنن سهى عن ثلاث سنن واضح؟ نعم قال هنا لما قال فإن سهى عنها أو عن بعضها أنت يربط الكلام مع بعض قال فإن سهى عنها أو عن بعضها في ركعة سجد سهى سجود سهو سهى قال سجد كركعتين وأعادها ايش احتياطا هكا صحيح انه هو سهو ولكن لعظم الفاتحه وللاقوال اللي فيها ووعيد يعيد كما قلنا نحن يعيد احتياطا وذكر انه هذه احتياطا ليست ندبا ابدا الى اخره ما عليناش قال واعادها يعيد ركعه كيف؟ لا يعيد الصلاه يعيد الصلاه واذا كانت وسطها شيخ يعاود ركعه طبعا نعم وياتي بعدين بسجود نعم السجود لا ينفع طيب قال وعمدا اي وان ترك الفاتحه او بعضها عمدا بطلت شنو اللي بطلت صلاته مثل الذي لم يسجد للسهو يعني نعم يعني الشيخ اللي ساعة من فتح جامعة في الحالة هذه يعني لا يأتي بركعة جديدة كيف؟ لا يأتي بركعة جديدة لا يأتي بها احتياطا كما قلنا وأعاد لذلك قال وأعاد ولكن إن لم يعدها سواء تلك الصلاة يعدها يعني هو خرج من تلك الصلاة إن لم يعدها يأتي بسجود السهو فإن لم يأتي بسجود السهو بطلت تلك الصلاة ويعيدها أبدا طبعا ستمر معنا مسألة ترقيع الصلاة حتى لا نخوض فيها كثير ستمر معنا مسألة ترقيع الصلاة بإذن الله تعالى قال إذا الفريضة الخامسة وقيام لها طبعا بفرض ليش هو أتى بالمسألة هذه طبعا بشقر الفاتحة مدام قال قراءة الفاتحة حتى يدلل على مسألة أخرى وقيام لها قال بفرض طبعا دون النافلة أولا القيام لها ليش هو فرض مع أنه في حق المأموم هي ليست فرض في حق المأموم قراءة الفاتحة هي ليست فرض مهك ولا لا كنا نتكلم نحن على الفذ والإمام في حق المأموم ليست بفرض ولكن واجب عليه القيام لها من أين أتى هذا الواجب لاقتدائه بالإمام واضح لذلك قال وقيام لها للفاتحة وإن لم يكن قارئا لها وإن لم يكن قارئا لها لا يجب عليه أن يقوم بمقدار قيام إمامه إلى آخره قال بفرض نقف إن شاء الله مع الركوع بإذن الله تعالى وينفرد السادس الدرس